بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال كلامه فيما يتعلق به الحقيقة والمجاز. سبق تقسيم حقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية. ثم مسألة مهمة وهي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. إذا حصل تعارض بين هذه الحقائق الثلاث، حينئذ نقول الضابط عند الأصوليين أنه يحمل على عرف المخاطب أبدا، مخاطبي أبدا، يعني إذا كان المتحدث والمتكلم هو الشرع حملت حينئذ الحقيقة على الشرعية، إن كان المتحدث أو المتكلم أو المخاطب هو اللغة حينئذ حملت على الحقيقة اللغوية، وهكذا الشأن في العرف. فإن كان المخاطب هو الشارع حمل على المعنى الشرعي اللغوي. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة للغة، كذلك هو وغيره عليه الصلاة والسلام باللغة سواء، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ أولى من المنسوخ. حينئذ إذا كان اللفظ في الكتاب والسنة وحصل تعارض، حينئذ يحمل اللفظ على المعنى الشرعي. فإن تعذر حمله على المعنى الشرعي حمل حينئذ على العرف، لأنه المتبادر إلى الفهم. وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهما دون اللغوي، حينئذ يحمل على المعنى العرفي. فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة صار مشتركا بين المفهومين وطلب المرجح، طلب المرجح، ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي. ولذلك إذا جاء لفظ الصلاة في الأصل ويحمل على المعنى الشرعي، وإذا تعذر حمله على المعنى الشرعي حمل على المعنى اللغوي، لأن الصلاة ليس لها معنى عرفي، وإنما يكون ذلك في ماذا؟ فيما إذا كان له معنى عرفي ومعنى شرعي أو لغوي، حينئذ يحصل التعارض ويحمل عليه. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني يركع ركعتين جاوب لها، يعني فليدعو. ثم المجازي صيانة للكلام، يعني إذا لم يمكن حمل اللفظ على المعنى اللغوي حمل على المعنى المجازي. والترتيب هكذا: الشرعي أولا، ثم المعنى العرفي العام طبعا، ثم المعنى اللغوي. فإن تعذر حمله على واحد من هذه الثلاث حينئذ تعذر حمله على حقيقته فيعدل إلى المجاز. هذا ما ذكره الأصوليون. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، هذا الأصل فيه. لكن قال الفقهاء، يعني ثم ضابط للفقهاء يخالف هذه القاعدة وليس في الحقيقة مخالفا له، قالوا: ما ليس له ضابط في الشرعي ولا في اللغة يرجع فيه للعرف. هذه قاعدة مشهورة عند الفقهاء: ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه للعرف. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن المعنى اللغوي مقدم على المعنى العرفي. فيما سبق قاعدة الأصولية حمل على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. هنا ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة حمل على العرفي. إذن ينظر أولا في الشرع ثم في اللغة، ثم إذا لم يكن فيه معنى صالح في المعنيين السابقين حمل على المعنى العرفي. هذا يقتضي ماذا؟ تأخير العرف عن اللغة. وجمع بينهما الباجي بأن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف فيقدم العرف، يعني النظر فيه إلى المعنى وهو كذلك. ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة، يعني الأشياء التي هي مقادير، ليس الكلام في المعاني، إنما الكلام فيه في المقادير، فإن نرجع إلى العرف، ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا ليس له معنى. إذا لا تعارض بين قول الفقهاء والقاعدة الأصولية، لأن مراد الفقهاء هنا ماذا؟ في الأشياء التي لها حد كالحرز ونحوه، حينئذ إذا لم يكن له في الشرع تحديد ولا في اللغة تحديد رجع إلى ماذا؟ إلى المعنى العرفي. ولم يرد الفقهاء بأنه يرجع إلى معاني الألفاظ، لا، إنما المراد في مسألة معينة، وهي فيما إذا لم يكن له تحديد كالحروز ونحوها. إذن لا تعارض بين القاعدة الأصولية وبين كلام الفقهاء، ما ليس له ضابط في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف، إنما مراد به ماذا؟ ما ليس له تحديد في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ولم يقولوا ما ليس له معنى. قال رحمه الله تعالى: فصل، المجاز واقع. هذا الفصل عقده بعدما انتهى من المجاز لذكر مسألة تتعلق بالمجاز، هل هو موجود في لسان العرب أم لا؟ جماهير العلماء حكي إجماع أن المجاز واقع باللغة، يعني موجود استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل أو القول المستعمل بوضع ثاني لعلاقة مع قرينة، حينئذ هل هذا المعنى موجود في لسان العرب أم لا؟ فيه نزاع، فيه نزاع. قال: المجاز واقع، يعني موجود ثابت في اللغة على الصحيح عند جماهير العلماء. واحتج على ذلك، يعني بوقوعه، قلنا الاحتجاج إذا ورد في الكتاب والسنة يأتي الشاهد على الوقوع بوروده، إذا ثبت أنه وارد حينئذ نقول هذا الدليل دليل الوقوع، وإذا وقع حينئذ دليل الجواز، لأن الجواز يتعلق بالعقل، هل هو جائز أم لا؟ قل نعم جائز. ثم قد يجوز الشيء ولا يكون واقعا، يعني تجويزا عقليا، فإذا جوز الشيء عقلا حينئذ ننظر في الوقوع هل وقع أم لا، لكن دليل الوقوع يستلزم ماذا؟ يستلزم الجواز، من غير عكس، دليل الجواز لا يستلزم الوقوع، وأما دليل الوقوع يستلزم الجواز. حينئذ قال هنا: احتج على ذلك بالأسد، بالأسد للشجاع، وجوده في لسان العرب، حينئذ يقول هذا واقع، استعملت العرب الأسد في الرجل الشجاع، والحمار للبليد، هذا جاء في لسان العرب، وقامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل، وغير ذلك مما لا يحصر، مما لا يحصر، هذا كثير في لسان العرب في المنثورات والمنظومات. قال في التمهيد، يعني أبو الخطاب: كتب اللغة مملوءة به، يعني بالمجازات. وقال العامدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا، هذا حقيقة وهذا مجازا، إذن ثابت بنقل أهل العلم لذلك. المجاز واقع، قال: وليس بأغلب، وليس بأغلب، يعني أيهما أغلب وأكثر في الاستعمال أو الورود أو الوقوع في لسان العرب، هل هو الحقيقة أو المجاز؟ ابن جني قال بأن المجاز أكثر من الحقيقة، بل قال بعضهم أن المجاز هو الذي لا يكاد يخرج عنه الإنسان، ومثل لذلك إذا قيل: ضربت زيدا، قال هذا مجاز، ضربت زيدا مجاز، لماذا؟ لأن الضرب مطلق هنا، وأنت لم ترد كل الضرب، إنما نوع من أنواع الضرب. ثم زيدا، أنت لم تضرب زيدا من كل وجه، وإنما ضربته في بعض المواضع، إذن ضربت زيدا هذا مجاز، لم يبقى شيء. ذهبت، الذهاب له أحوال، مشي وإلى آخره، وإلى المسجد، المسجد هذا كذلك له أحوال، حينئذ ذهابك من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمسجد تقول جلست في المسجد، أنت ما جلست في كل المسجد، وإنما جلست في جزء في المسجد. قالوا هذا إذن يدل على ماذا؟ على أن المجاز هو الغالب في لسان العرب، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال: وليس بأغلب، يعني ليس المجاز بأغلب من الحقيقة عند أكثر العلماء، خلافا لابن جني ومن تبعه، وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جني آتي. قال: وهو في الحديث والقرآن. إذا قيل المجاز واقع، يعني في اللغة، وهل يلزم من وقوع المجاز في القرآن أن يكون كذلك في النعم؟ وهل يلزم من وقوع المجاز في اللغة أن يكون كذلك في القرآن؟ فيه خلاف، يعني بعض أهل العلم جوز ورود المجاز في لغة العرب لكن منعه في القرآن، منعه في القرآن، واحتج بذلك لأنه يجوز نفيه، وكل ما جاز نفيه لا يصح أن يكون في القرآن شيء منه، فنفوا المجاز ولو كان ثابتا في اللغة. ونسب للشيخ الأمين أنه يثبت المجاز ولكن ينفيه في القرآن، ومر معنى أن هذه الحجة سقيمة ليست بصحيحة. ولذلك يقال في تقرير أو رد هذه الشبهة أن التكذيب أو الكذب أشد من النفي، ولا شك بهذا أن التكذيب أشد من النفي. حينئذ يرد السؤال ما حقيقة الخبر؟ الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، حينئذ يحتمل الكذب يقول كاذب. يرد السؤال هل القرآن فيه أخبار؟ قل نعم قطعا لا خلاف فيه. إذن فيه ما يحتمل ماذا؟ ما يحتمل الكذب، ما يحتمل الصدق والكذب. حينئذ هل ورود ما يحتمل الكذب في القرآن يجعلنا ننفيه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا قلنا لذاته، يعني باعتبار اللفظ دون إسناده وإضافته إلى قائله. فإذا قيل هذا كلام الله حينئذ لا يحتمل إلا الصدق، لكن بقطع النظر عن كونه مضافا إلى الباري جل وعلا يحتمل. حينئذ إذا كان في القرآن ما يحتمل الصدق والكذب فلأن يكون فيه ما يحتمل النفي من باب أولى وأحرى. فإن قيل يجوز نفيه قلنا الصواب أنه لا ينفى من حيث كونه مجازا، وإنما ينفى من حيث كونه حقيقة. إذا قيل هذا أسد بناء على أنه رجل شجاع قال ليس بأسد، قل أنت نفيت ما ليس بقرآن، أنت نفيت ما ليس بقرآن لأنك نفيت الحقيقة ولم يرد اللفظ هذا مرادا به الحقيقة في القرآن. كذلك الشأن في ماذا؟ في الخبر، أنه يجوز التكذيب لا باعتبار إضافته للباري جل وعلا، ولكن إذا اعتبر حينئذ لم يكن محتملا إلا للصدق. إذن هذه العلة أو هذا الدليل نقول فيه رده بهذا الوجه. وليس بأغلب، قال وهو في الحديث يعني المجاز واقع في الحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بلسان عربي ولسان العرب فيه مجاز، هذا هو الأصل. قاعدة أن كل ما كان في لسان العرب خاصة على جهة الأفصح والفصيح لا يمتنع أن يقال بأنه في القرآن والسنة والحديث. لماذا؟ لأن القرآن والسنة على وفق سنن العربية، فكل ما جاز في القرآن جاز في اللغة جاز في القرآن، وهذه قاعدة صحيحة وثابتة. والشيخ الأمير رحمه الله تعالى نفى قال لا ليس بصحيح، لا يلزم من أن يكون الشيء فصيحا في لسان العرب أن يكون موجودا في القرآن، وهذا فيه شيء من الضعف، بل العكس هو الصحيح أن ما جاز في لسان العرب جاز أن يورد في القرآن. وهو في الحديث وفي القرآن بقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وقوله الحج أشهر معلومات، وقوله واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل، الذل ليس له جناح، وقوله واشتعل الرأس شيبا، اشتعال إنما يكون للنار في الأصل، وقال وجزاء سيئة، سيئة مثلها هي طاعة وحسنة، سماها ماذا؟ سيئة باعتبار المقابلة، وغير ذلك كثير. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه، يعني المذهب عند الحنابلة هو إثبات المجاز، بل المذاهب الأربعة على إثباته، ولا يعرف إنكاره إلا عن عدد قليل من الأئمة. قال القاضي نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن، فقال في قوله تعالى إنا نحن نحيي ونميت ونعلم منتقمون، هذه للجمع في الأصل ليست للمفرد، والله جل وعلا واحد أحد، قال إنا نحن نحيي ونميت، قال نعلم ومنتقمون، هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة، يعني من المجاز الوارد في اللغة بالمعنى السابق. والإمام أحمد أدرك المعتزلة، قد نسب القول بمجاز أنه إلى المعتزلة، وحينئذ أدرك المعتزلة ونص على أن هذا من المجاز. يقول الرجل إنا سنجري عليك رزقك، وعنه رواية أخرى ليس في القرآن منه شيء، ليس في القرآن منه شيء، حكاها الفخر إسماعيل واختاره ابن حامد. إذن هذه المسألة، هل المجاز واقع في اللغة أم لا؟ صحيح أنه واقع. ثم هل هو واقع في القرآن والسنة؟ الصحيح أنه واقع كذلك، ولم أدفع له البتة. لكن انتبه إلى أمرين: الأول، إذا قيل بورود المجاز وأنه واقع لا يلزم أنه كل لفظ يحمل على المجاز، وإنما نقول القاعدة أنه متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته فهو الأصل، فهو الأصل، حيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. هذه قاعدة من أثبت المجاز كذلك. ولا يلزم من ذلك أنه كلما جاء اللفظ نتكلف بأنه مجاز لأنه أبلغ، قل لا، الصواب العكس، أننا نحاول أن نحمل اللفظ على حقيقته، فإن أمكن حينئذ تزمناه، وإلا عدلنا إلى المجاز. الأمر الثاني أن إثبات المجاز فيما يمكن أن يقال بأن فيه مجازا، وأما ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا فإجراء المجاز فيها من أبطل الباطل، ولا يصح لهم لا تطبيق المجاز من حيث الحد ولا من حيث القرينة التي علقوا الحكم بها. القول بأن الصفات أو آيات الصفات أو أسماء الباري جل وعلا أنها مجاز هذا باطل، ولا يلزم من إجراء أهل البدعة المجاز في الأسماء والصفات أننا لا نرد إلا بإنكارهم. يعني يظن البعض أنه إذا قال بالمجاز فتح الباب لأهل البدعة، يعني قالوا هذا تأويل وإلى آخره وهذا تحريف، قل لا، لا يلزم. ثم رده ليس ردا لي لأصل البدعة من أصلها. لماذا؟ لأن المبتدع الذي يحرف الصفات قاعدة عنده قبل القول بالمجاز أن ظاهر النصوص غير مراد، قبل أن يقول أنها مجاز لا يفهم من آيات الصفات إلا التمثيل المشابهة، يفهم هذا الفهم الأول فهو سابق، ثم يتوارد إلى ذهنه أن الظاهر من هذه الآية هو ما يعقله من نفسه، بل يداه لا يعقل من هذه اليد إلا يده الجارحة، ثم يعدل إلى صف اللفظ عن ظاهره. فحينئذ جاء المجاز ماذا؟ جاء المجاز ثانيا تابعا لا أولا. فأنت إذا أردت إبطال ما عليه أهل البدعة لا تبطل المجاز ما بالتكلف، وإنما تبطل دعواه بأن ظاهر النصوص التمثيل ولا يفهم من النصوص إلا التشبيه، هذا باطل. فهو أولا يعتقد أن قوله الرحمن العرش استوى لا يفهم الاستواء إلا هذا الجلوس، ثم يأتي ويصرف عن ظاهره بدعوى ماذا؟ بدعوى المجاز. حينئذ جاء المجاز ثانيا لا أولا، فينتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: وليس فيه غير عالم إلا عربي. هذه المسألة شروع في ذكر المعرب، ذكر المعرب ذكرها هنا لأنها تشبه المجاز في أن كل منهما ليس من موضوعات الحقيقة للغة العرب، للغة العرب. والمعرب لفظ غير عالم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، في غير لغة، لفظ غير عالم، هذا استثناء، خرجت الأعلام كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق، هذه أعجمية قد وردت في القرآن، استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، خرج الحقيقة كذلك، فإن استعمالها فيما وضع له في لغتهم خرجت الحقيقة، وكذلك المجاز، لأن الاستعمال أو الوضع سواء كان أولا أو ثانيا هو في لغة العرب، فإذا وضع في غير لغتهم حينئذ ليس بوارد. قال: وليس فيه، أي في القرآن، علم منه أنه موجود في اللغة لأنه نفى الأخص ولم ينفي الأعم، هناك أثبت الأعم المجاز واقع يعني في لغة العرب، واحتجنا إلى إثباته في الأخص، والقاعدة أن كل ما ثبت في لغة العرب فهو ثابت في القرآن. هنا الكلام في ماذا؟ في القرآن، هل فيه معرب أم لا؟ لورود النص، لورود النص، لأنه قال قرآنا عربيا، قال بلسان عربي، حينئذ يدل ذلك على ماذا؟ على أنه بلسان عربي في جميع كلماته، هذا الأصل فيه، قرآنا عربيا دون استثناء هذا الأصل فيه، ولذلك جاء الخلاف في القرآن دون اللغة. وقول وليس فيه ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن. علم منه أنه موجود في اللغة، وهو كذلك أنه موجود في اللغة ولا إشكال فيه، ولذلك عند الصرفيين عند النحاة الممنوع من الصرف قال العلتين العالمية والعجمة، إذن هو موجود في لسان العرب. قال غير عالم، هذا استثناء للأعلام لأنه موجود كإبراهيم وإسماعيل ونحوه، إلا عربي وليس فيه إلا عربي، ليس فيه إلا لفظ عربي غير عالم، هذا مستثنى. هذا القول اختاره من أصحابنا أبو بكر بن عبد العزيز القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد وأكثر العلماء على أنه ليس فيه إلا عربي باستثناء الأعلام، منهم الإمام الشافعي وبالغ في الإنكار على من أثبته، وأبو عبيد وابن جرير والبقلاني وابن فارس وغيرهم، لما يدل على ذلك من الآيات الكثيرة الواردة فيه في القرآن. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا جاء فيه سياق المدح فيعم، واضح، جاء في سياق المدح فيعم. سماه عربيا لكونه دالا على المعاني المخصوصة بوضع العرب، فدل على أنه ليس فيه شيء من غير لسان العرب، هذا النص واضح بين يدل على ذلك. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية، غير الأسماء غير الأعلام، فيه ألفاظا بغير العربية. هذا قول منسوب لابن عباس ومشهور في كتب التفاسير. قال الموفق بن قدامة فيه المعرب، فيه المعرب وهو لفظ غير عالم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، هذا موجود في القرآن. قال هنا فيه المعرب. ونصره ابن برهان وجماعة، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء، لكن هذا رده الجمهور إلى ماذا؟ إلى أنه مما اتفق عليه اللغات، قالوا ما وجد فيه وادعى فيه من أثبت المعرب في القرآن أنه معرب كالفسطاط وما سيأتي، قالوا هذه ألفاظ اتفقت يعني وضعت في لسان العرب على المعنى، ووضعت كذلك في لسان غير العرب، إذن وضعان، وضع عربي ووضع غير عربي، فاتفق في الظاهر. قال أبو عبيد، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء يعني إثبات المعرب، وأن الأول وهو نفيه قول أهل العربية، وجمع بينهما بتعريب لها فصارت عربية، فقال والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، يعني من حيث الأصول أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربت بألسنتها يعني باستعمالها، ليس ثم وضع آخر، وإنما لما استعملتها العرب وكثر في ألسنتهم هذه الكلمات صارت معربة نسبت إليهم، أما في الوضع في الأصل فهي وضع في غير لغتهم، ولذلك سمي معرب دخله التعريب أو العربية، فعربت بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، وزاد في شرح الكوكب ومن قال أعجمية فصادق. إذن هذا جمع بين القولين، بأن في القرآن ما هو ألفاظ معدودة، ألفاظ معدودة في أصلها لم تضعها العرب وإنما هي من لغة العجم، كيف دخلت؟ لا شك أن العرب كان فيهم من هو من التجار يذهب ويأتي، فحينئذ وقعت بعض الألفاظ في لسان العرب وهي معدودة بكثرة استعمالها صارت مشتهرة عندهم ولها رواجها، نزل القرآن وتضمن بعض هذه الكلمات ولا إشكال فيه، حينئذ كون قرآنا عربيا لا يمنع أن يكون فيه بعض الألفاظ التي لا تتجاوز 30 تكون من غير لسان العرب، من غير لسان العرب، فليس تعارض بين الآية وبين إثبات المعرب. لو قيل بأن المعرب مئات الكلمات الموجودة في القرآن قيل بأنه هذا معارض لقوله عربيا، وأما إذا قيل بأنه كلمات معدودة يسيرة هذا لا يخرجه عن كونه عربيا. ومال إلى هذا القول الجمع بين المسألة القولين الجواليقي وابن الجوزي، ومثلوا لذلك بمشكات هي موجودة قرآن وهي هندية، وقسطاط رومية، والسبرق وسجيل فارسية. إذن الوقوع دليله دليل الوجود، يعني ما وقع في القرآن بأنه معرب وجيء بالأمثلة، هذا يدل على أن المعرب موجود في القرآن. وتتبع تاج السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ووجدها 27 لفظا ذكرها في شرح مختصر ابن الحاجب ونظمها، كم؟ 27 لفظا قليل ونظمها. وزاد السيوطي في الإتقان عليها وزاد عليها الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الثامن صفحة 253 24 لفظا زاد على ماذا؟ على ما ذكره السبكي. كذلك نظمها حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وزاد السيوطي في الإتقان عليهما على السبكي وابن حجر تاج السبكي، وأوصلها إلى 40 أو أزيد إلى 40، وزاد كذلك في التحرير الخمس كلمات، على كل لن تصل إلى 50، وبعضها فيها نقاش. إذن إثبات المعرب بهذا العدد اليسير في القرآن لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، وخاصة إذا ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم اعلم أن محل الخلاف في مفرد غير علم، أما العلم فمستثنى، لذلك قال وليس فيه غير علم، أما الأعلام فهي موجودة بالاتفاق قال في شرح التحرير اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العربية، ليست ألفاظ، المراد أساليب تراكيب يعني، وأن فيه أعلاما بغير العربية، هذا متفق عليه. وإنما الخلاف محل الخلاف في ألفاظ مفردة غير أعلام، في ألفاظ مفردة غير أعلام وهي أسماء الأجناس. إذن المعرب على ما سبق المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه ليس في القرآن مطلقا، والصحيح أنه موجود بالاعتبار السابق الذي ذكره أبو عبيد. ثم قال رحمه الله تعالى ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، وقيل هي ما لم تهجر، هذه مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقسام، تقسم إلى أربعة أقسام. الأول أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة، مسألة تعارض الحقيقة والمجاز عند إمكان حمل اللفظ عليهما، أما إذا لم يمكن فلا. حينئذ إذا تعارضا أي النوعين نقدم؟ هل نقدم المجاز أو نقدم الحقيقة؟ لكل منهما وصف مرجح، كل منهما وصف مرجح. فالمثال الذي ذكره الصورة التي قدمه في محل الخلاف مجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، يعني مجاز كثر استعماله حتى فاق الحقيقة وصارت الحقيقة تكاد تكون منسية، لا شك أن المجاز هنا راجح ومقدم على ماذا؟ على الحقيقة. لكن من حيث تصور تعارض الحقيقة والمجاز له أربعة أقسام. قسم الأول أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع، وحينئذ لا شك أنه يقدم الحقيقة، إذا كان المجاز مرجوحا تقدم الحقيقة كالأسد للشجاع فيقدم في هذا القسم الحقيقة لرجحانها، يعني قد تكون الحقيقة راجحة والمجاز مرجوح، حينئذ تقدم ماذا؟ الحقيقة، لأنها الأصل، لأنها الأصل. وهو القاعدة السابقة أننا ننظر متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته فهو المقدم، وهو المقدم. فإن لم يمكن حينئذ ننظر إلى العدول إلى المجاز. وهنا إذا استعمل الأسد في الشجاع فإن دلت قرينة على أن المراد به الشجاع حمل عليه، وإلا رجعنا إلى الأصل بناء على أن القرينة لابد منها ومشترطة في المجاز. هذا القسم الأول أن يكون المجاز راجحا، ما أن يكون المجاز مرجوحا. القسم الثاني أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، يعني يتساويان، حينئذ تقدم الحقيقة. لماذا؟ لأنها الأصل لا يعدل عنها. القسم الثالث أن يكون المجاز راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف فيقدم المجاز. لماذا؟ لأنه غير الحقيقة، لأنه غير الحقيقة، إما لأنه إما حقيقة شرعية أو عرفية. قال أن يكون المجاز راجحا والحقيقة مماتة، مماتة يعني صارت نسيا منسيا، فحينئذ المجاز إما حقيقة شرعية أو عرفية، فلا شك أنه مقدم على الحقيقة. قال فلا خلاف في تقديمه على الحقيقة اللغوية. مثاله لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها حنثا، قال والله لا أكل من هذه النخلة، حينئذ الأصل في النخلة ما هي؟ الجذع نفسه، ثمرة لا تدخل، هذا الأصل فيه. لكن العرف هنا أنه إذا أراد أن يقول لا أكل من هذه النخلة يعني من الثمرة، حينئذ لو أكل من الجذع بنفسه حنث؟ لا، إذا أكل من الثمرة نقول حنث. حينئذ عندنا حقيقة وهي الجذع نفسه ولكنها مماتة، وعندنا مجاز، حينئذ يقدم المجاز على الحقيقة. ومنه لو قال لا أشرب من هذا النهر، لا أشرب من هذا النهر، حينئذ لو أخذ كأسا وشرب منه، هو الآن شرب من ماذا؟ من الكأس لا من النهر، لأن الأصل في ماذا؟ لا أشرب، أن يضع فاه ويكرع، هذا الأصل، لكنه ماشي، هذه حقيقة مماتة. حينئذ نقول كونه يقول لا أشرب من هذا النهر وشرب بكأس، نقول هنا حمل اللفظ على العرف لا على حقيقته. قال لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها حنثا، وإن أكل من خشبها لم يحنث، لا أكل الخشب لا يحنث، لما مع أنه من داخل في مسمى النخلة لكنه ليس مرادا، ليس مرادا مع كونه هو الحقيقة، وإن كان الخشب هو الحقيقة لأنها قد أميتت. القسم الرابع هو محل الخلاف هنا ويتعلق به المثال السابق في النهر، أن يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، يعني لم تمت بل هي باقية، لكن في بعض الأوقات دون بعض، وهذه هي مسألتنا التي ذكرها المصنف. ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة ليست مماتة، الحقيقة التي صارت ميتة كالأكل من خشب النخلة، وهنا موجود استعمالها لكن في بعض الأحوال. قالوا بعض أهل البادية يكرعون من النهر مباشرة، حينئذ لو قال لا أشرب من هذا النهر الشرب منه مباشرة موجود لكنه قليل الاستعمال فهو مرجوح، فيأتي الخلاف هنا أيهما يقدم، المجاز الراجح أو الحقيقة المرجوحة، فهذه محل الخلاف عند الأكثر، وهي المذكورة في المتن هنا، كما لو حلف ليشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع منه بفيه بفمه مباشرة، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم فيكون أولى من الحقيقة، وإن كانت قد تراد لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه. إذن قوله مجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، ومجاز راجح مفهومه مجاز مرجوح ليس أولى من حقيقة مرجوحة، صحيح؟ طيب، ومجاز مساو للحقيقة ليس بأولى من حقيقة مرجوحة، صحيح؟ طيب، ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة فهو أولى من حقيقة مماتة، صحيح؟ إذن يمكن أن أخذ أربع الأقسام من كلام المصنف، يمكن أو لا؟ هو نص على واحدة، قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، يعني المجاز الراجح مقدم على الحقيقة المرجوحة، فإذا قدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة التي لها استعمال فمن باب أولى أن يقدم على ماذا؟ على الحقيقة المماتة. بقي ماذا؟ المجاز المرجوح والمجاز المساوي. التنصيص على كونه راجحا دل على أن بالمفهوم على أن المجاز المرجوح ليس مقدما والمجاز المساوي ليس مقدما، حينئذ نص بالمفهوم على ثلاث، ذكر بالمفهوم ثلاثة أقسام ونص على قسم واحد. هذه الصورة التي ذكرها قال هناك في التشنيف أن يغلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي كما في الدابة، فإنه في اللغة اسم لكل ما يدب، ثم نقل في العرب إلى الحمار وكثر حتى صار حقيقة عرفية، وصار الوضع الأول مجازا بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله فيها، ففيها مذاهب. والصحيح ما قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى، فيقدم المجاز لغلبته لأن الظهور هو المكلف به، هو المكلف به. قال هنا، قال الأصفهاني: محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة. يعني متى يرد السؤال هنا، متى يرد الخلاف نحمل اللفظ على مجازه وحقيقته إذا لم يمكن حمله على النوعين معا؟ ومر معنا أن هذه المسألة أصولية لا بيانية، يعني يتحدث عنها من أهل الأصول، هل يمكن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا في وقت واحد؟ قل نعم إذا لم يكن ثم قرينة، نعم. ومثلوا لذلك بقوله: وافعلوا الخير، افعل افعل، هذه الأصل فيها ماذا؟ أنها للوجوب، هذا الأصل فيه. وحمله على الندب مجاز، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. قوله: وافعلوا الخير، وافعلوا حمل على حقيقته وهو الوجوب، وعلى مجازه وهو الندب، بدليل الخير، لأن الخير ليس كله واجب وليس كله مندوب، فمنه واجب ومنه مندوب، دل ذلك على أن قوله وافعلوا يشمل النوعين. إذا نقول هنا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، حقيقته ومجازه، والمثال واضح. إذن محل الخلاف في ترجيح المجاز الراجح على الحقيقة إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة، لكن عند عدم القرينة لا يمكن يقابل المجاز عند البيانيين، إنما يجوز عند من؟ عند الأصوليين، انتبه لهذه. أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معا وهو الظاهر والأقوى. قال في شرح التحرير: والأولى أن يكون ذلك مقيدا لمحل الخلاف، يعني ليس مطلقا. قال أيضا: قال الأصفهاني: محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعي والعرفي، وورد اللفظ من غير الشرع والعرف، أما إن ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضع له وهو أظهر، والظاهر أنه مرادهم. لذلك يقولون: اللفظ يحمل على عرف المتكلم به، ويأتي في الترجيح تقديم المجاز على المشترك في الأصحي. قال رحمه الله تعالى: ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. هنا تعارض بين مجازين، أحدهما زيادة والآخر نقص، تعارض أيهما أولى بالحمل؟ قال: نقص. ولو لم ينتظم يعني يصح الكلام، يعني كلام العرب أو كلام المتكلم أو الشارع، إلا بارتكاب مجاز، المجاز مفروغ منه، يعني لابد من المجاز، لكنه يجوز فيه صورتان: مجاز زيادة ومجاز نقص، أيهما أولى؟ قال: فنقص، يعني يحمل على النقص، أي فارتكاب مجاز نقص أولى، فنقص أولى، مبتدأ وخبر. لماذا؟ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، حذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، قاله كثير من العلماء، قاله كثير من العلماء. ويتفرع على ذلك مسألة فقهية، مسألة فقهية يمكن تخريجه على غير ما ذكر المصنف، لكن على ما ذكر هنا نذكرها. قال: وهي إذا ما إذا قال لزوجتيه، رجل عنده زوجتان، فقال: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إن حضتما حيضة، هل يمكن للزوجتين أن تحيض حيضة واحدة؟ جواب لا. قال: فأنتما طالقتان، إذن لا يمكن حمله على حقيقتهم، كذلك لا يمكن حمل اللفظ على حقيقة، لأنه متعذر، محال أن تحيض الزوجة الأولى والثانية يشتركان في ظاهره الاشتراك في حيضة واحدة، هذا محال، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة. وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى زيادة لفظ حيضة، يعني إن حضتما فأنتما طالقتان، إن حضتما فأنتما طالقتان، فكلمة حيضة زائدة على أنه ماذا؟ مجاز زيادته، فكأنه اقتصر على إن حضتما. وإما بدعوى الإضمار وهو الحذف، الإضمار هو الحذف يعني وهو النقص، وتقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة. وعلى القاعدة السابقة أن هذا التوجيه مقدم على الزيادة، إن حضتما فأنتما طالقتان، حذفنا كلمة حيضة قلنا هذا مجاز بالزيادة، أو نقدر إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، الثاني على قاعدة مقدم على الأول، لأنه دار الأمر بين زيادة حيضة وبين إبقائها وتقدير محذوف، حينئذ الأكثر في كلام العرب الحذف أكثر من الزيادة، فيعلق الحكم هنا بماذا؟ بالحذف. وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه، أحدها سلوك الزيادة على ما سبق ويصير التقدير إن حظتما فأنتما طالقتان وهو المشهور في المذهب، والوجه الثاني سلوك النقص وهو الإضمار، هنا قال وهو المشهور في المذهب مع أنه مخالف للقاعدة، مع أنه مخالف للقاعدة، وهذا كثير يحدث عند الفقهاء في باب التأصيل في الأصول، تذكر القاعدة ثم يكون هو المذهب ثم يخالف، حينئذ ينظر في طلب سبب الخروج عن القاعدة، لابد من النظر. الثاني سلوك النقص وهو الإضمار، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة على ما سبق. الوجه الثالث تطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما كقول تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الوجه الرابع لا يطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال، إن حظتما حيضة، هنا يقال إن لم ينوي لا زيادة ولا حذفا قول الرابع هذا مرجح صحيح، إذا لم ينوي حذفا ولا زيادة فالقول الرابع مرجح أنه لا تطلقها، لماذا؟ لأنه علقوا على محال، علقوا على علم فتبقى، لو قال لزوجتي أنت طالق إن خرج المهدي وما خرج المهدي، حينئذ تبقى إلى أن يخرج المهدي، قد تموت قبل وقد يموت هو، لكن الطلاق يبقى ماذا؟ معلقا. هنا علقوا على محال وهو أذكر ممكن أن خروج المهدي، لكن هنا علقوا على محال، هل يمكن أن يوجد؟ قل لا يوجد، لكن إذا نوى حينئذ ينظر فيه، ينظر فيه هل يرجح فيه زيادة أو يرجح فيه النقص، على ما غلب في كلام العرب يرجح فيه النقص على القاعدة المذكورة. قال رحمه الله تعالى فاصل، الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، هذا فاصل عقده في الكناية والتعريض، والبحث فيهما من وظيفة علماء المعاني والبيان، البحث كله هذا وظيفة علماء البيان والمعاني، لكن لما اختلف في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز، وبحثنا في ماذا؟ في المجاز، فناسب أن يذكر ماذا؟ ما اختلف فيه، هل هو حقيقة أو مجاز، أو منها حقيقة ومنها مجاز ذكرت ليعرف ذلك، وذكر معها التعريض استطرادا. قال الكناية تنقسم إلى حقيقة ومجاز، اختاره السبكي وولده التاج ووافقه المصنفون، أن الكناية ليست حقيقة مطلقا وليست مجازا مطلقا، بل منها ومنها، منها ومنها، أي ثلاثة أقوال، قيل الكناية حقيقة مطلقا، وقيل مجاز مطلقا، وقيل التفصيل، وقيل لا مجاز ولا حقيقة، لا مجاز ولا حقيقة، لكن هذا ليس بوارد، وإنما هو واحد من الأقوال الثلاثة. قال هنا حقيقة متى؟ إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، حينئذ وافق الأصل وهو أن الحقيقة قول مستعمل فيما وضع له في أول الوضع، هنا وافق، وإن أريد به اللازم إلا أنه لم يخرج إلى وضع ثاني، بل أريد باللفظ الوضع الأول، بل أريد باللفظ الوضع الأول، حينئذ لم يخرج عن حد الحقيقة، فمتى ما أمكن أن ينزل حد الحقيقة على اللفظ فهو المقدم، وهو كذلك هنا، إن أريد إن استعمل اللفظ في معناه يعني الذي وضع له في اللغة أو في الشرع أو في العرف، وأريد به يعني وأريد باللفظ أريد لازم المعنى، يعني أريد بها الدلالة على غيره، على غير ماذا؟ على غير المعنى الذي وضع له في اللغة على وأريد لازم المعنى الموضوع له كقولهم كثير الرماد كثير الرماد قال هذا يستعمل كناية كثير الرماد قال يكنون به عن كرمه قال زيد كثير الرماد يعني زيد كريم كثير الرماد يعني زيد كريم هذا المراد به فكثرة الرماد تستعمل في معناه الحقيقي الرماد معروف حطب يكون رمادا متى الحطب يكون رماد كثير الرماد إذا كان كثير الطبخ ومتى يكون كثير الطبخ إذا كان كثير الذبح ومتى يكون كذلك إذا كان كثير الضيفان ومتى يكون كذلك إذا كان كريما إذن متلازمة حينئذ يعبر عنه بأنه كثير الرماد كثير الرماد فيراد به الكرم فيراد به الكرم قال هنا فكثرة الرماد مستعمل في معناه الحقيقي يعني الحطب الذي يكون رمادا ولكن أريد به لازمه يعني السبب الذي من أجله صار كثير الرماد وهو الكرم وإن كان بواسطة لازم آخر لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ ولازم كثرة الطبخ كثرة الذبح أن الذي يذبح هو الذي يكثر طبخه وكثرة الذبح لازم لكثرة الضيفان وهكذا واختصر ولازم كثرة الضيفان الكرم وكل ذلك عادة يعني مرده إلى العادة فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم هذا يسمى ماذا؟ يسمى كناية وهو حقيقة وهو حقيقة لماذا؟ لأن اللفظ أطلق وأريد به اللازم أطلق استعمل في معناه الذي وضع له بلسان العرب وأريد به اللازم وهو الكرم ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم حينئذ يرد التفصيل إذا أطلق اللفظ إما أن يريد به المعنى الأصلي ولازمه فهو حقيقة أو لا يريد المعنى من أصله وإنما أراد اللازم حينئذ يكون ماذا مجازا لأنه مر معنا أن من أنواع العلاقات إطلاق اللازم على الملزوم عكسه يعني لم يرد المعنى الحقيقي ولم يرد المعنى الذي وضع له لسان العرب إنما عبر به عن اللازم هذا مر معنا أنه نوع من المجاز حينئذ الكناية تكون حقيقة في موضع وتكون مجازا في موضع قال ومجاز يعني وتكون الكناية مجازا متى إن لم يرد المعنى الحقيقي ما أراد به المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم حينئذ نقول هذا مجاز كما مر معنا بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم وهو الكرم وطول النجاد على اللازم وهو طول القامة من غير ملاحظة الحقيقة أصلا فهذا يكون مجازا يعني لاحظ اللازم ولم يلاحظ ماذا الملزوم الذي هو المعنى حينئذ يكون مجازا فالعبرة هنا في الملاحظة كما هو الشأن في الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس الملاحظة يعني الاعتبار الذهني النفس فإن اعتبر المعنى الحقيقي في كلامه فهو حقيقة وإن اعتبر اللازم ولم يعتبر ولم يلتفت ولم يلاحظ المعنى الأصلي فهو مجاز إنما الأعمال بالنيات ولذلك ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن المسائل من اللغة تدخل في هذا النص في منتهى الأمال في شرح حديث إنما الأعمال وهو كذلك يعني وإن لم يترتب عليه حكم شرعي لكن إنما الأعمال بالنيات هنا نحكم بأنه مجاز أو حقيقة بالنية ماذا أردت مثل ما سبق المسألة إن حظتما حيضة إذا لم يرد لا نقصا ولا حثا ما حضر في ذهني شيء حينئذ نقول ماذا لا يقع طلاق لأن هذا معلق بالمحال قال هنا من غير ملاحظة الحقيقة أصلا فهذا يكون مجازا لأنه استعمل في غير معناه والعلاقة في إطلاق الملزوم على اللازم وما ذكره المصنف هنا هو أحد الأقوال في الكناية وهو الذي قدمه في التحرير وهو الظاهر الله أعلم أن فيه تفصيلا على حسب ما سبق القول الثاني أن لفظ الكناية حقيقة مطلقا قال فيه شرح التحرير وهو الأصح وإليه جنح كثير من البيانيين قال كوراني والجمهور أنها من الحقيقة مطلقا وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب المجاز قال والظاهر أن الكناية ليست من المجاز، لأنها وإن استعملت فيما وضع له لكن أريد بها الدلالة على غيره، كدليل الخطاب في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، وهذا غيره، وكذا نهي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء والعرجاء، هذا بالمفهوم، وهنا إطلاق وإرادة معنى شيء آخر، فرق بينهما. والقول الثالث أنه مجاز مطلقا، والقول الرابع أنها ليست بحقيقة ولا مجاز. ثم قال رحمه الله تعالى والتعريض حقيقة، يعني لا مجاز، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح، يعني إشارة بغيره، وهو المقصود، يعني الذي أشير إليه هو المقصود أصالة بالتعريض، أو ما يسمى بالمعاريض، بالمعاريض. والتعريض حقيقة يعني ليست من قبيل المجاز، يطلق لفظا ولا يريد به معناه الأصلي، وإنما يريد به معنى آخر، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، مع التلويح بغيره، يعني يفهم المخاطب أنه أراد المعنى البعيد، من شيء تقول له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، وهو محتمل، فيطلقه فيفهم السامع أنه أراد به المعنى القريب وهو قد أراد به المعنى البعيد. مع التلويح بغيره أي بغير ذلك، المعنى المستعمل فيه مأخوذ من العرض بالضم وهو الجانب، فكأن اللفظ واقع في جانب عن المعنى الذي لوح به، لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي من جانبه، فهو يشبه الكناية إذا قصد بها الحقيقة، وهو أخص من الحقيقة، يعني التعريض أخص من الحقيقة، لأنها مرادة من حيث هي ولا يدخله مجاز بخلاف الكناية إذا قصد الحقيقة. إذن الكناية أعم من التعريض، لماذا؟ لأنها يدخل الحقيقة والمجاز، والتعريض لا يكون إلا حقيقة، لا يكون مجازا. قال ومن ذلك قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد بل فعله كبيرهم هذا، كبيرهم هذا، قال هذا فيه توريا، فيه معاريض، قال غضب أن عبدت هذه الأصنام، من الذي غضب؟ كبير الأصنام هو الذي كسرها، بل فعله كبيرهم هذا، غضب الكبير الصنم، كيف تعبد معه هذه الأصنام الصغيرة؟ ففيه إشارة إلى أن الباري جل وعلا يغضب إذا عبد معه غيره، هكذا قيل. غضب أن عبدت هذه الأصنام، يعني كبير الأصنام غضب أن عبدت هذه الأصنام الصغار معه فكسرها، وإنما قصده التلويح بأن الله تعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى. وبذلك يعلم أن اللفظ وإن لم يطابق معناه الحقيقي في الخارج لا يكون كذبا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية كما سبق وتعريض كما هنا، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة، لكن هذا متى؟ إذا كان اللفظ محتمل، إذا كان اللفظ محتمل، ولذلك الآن يكثرون من التورية ويظن أنه قد نجا من الكذب، هذا ينظر فيه، إن كان اللفظ يحتمل في اللغة المعنيين ولو فهم المخاطب المعنى الأبعد أو البعيد هذا ليس بكذب، لكن إذا كان اللفظ لا يحتمل واستعماله في المعنى البعيد فهذا كذب، هذا كذب، فيلتفت إلى هذا الأمر، كما جاء في الحديث الشريف لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو كذبات، المراد صورة ذلك وهو في نفسه حق وصدق، هذا ما يتعلق بالكناية والتعليل. ثم قال رحمه الله تعالى فاصل، الاشتقاق رد لفظ إلى آخر، هذا يتعلق بفن وعلم، ها؟ الاشتقاق ايش فيه؟ اي الاشتقاق فصل، الاشتقاق هذا فن مستقل وهو مهم من اهم علوم اللغه. قال ائمه هذا الشان الاشتقاق من اشرف علوم العربيه وادقها وانفعها واصعبها واكثرها ردا الى ابوابها، الا ترى ان مدار علم التصريف في معرفه الزائد من الاصل عليه، يعني لا تعرف أن هذا الحرف أصلي أو أن هذا الحرف زائد إلا بالاشتقاق، يعني بتغيير الكلمة وتصريفها، وهذا هو الذي يعنى هنا، تغير الكلمة ترد لفظ إلى لفظ آخر ثم تتبدل وتتغير، قد يزيد حرفا وقد ينقص حرفا. حينئذ نقول معرفة الزائد من غيره إنما يعرف بالتصريف، وهو باب من أبواب الاشتقاق. حتى قال السراج: لو حذفت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل، لأن الاشتقاق هو أخذ الفعل من المصدر، فلو لم يكن اشتقاق أين الأفعال؟ أفعال كلها مشتقة الجملة يعني، وكذلك اسم الفاعل كله مشتق واسم المفعول مشتق. لو رفع الاشتقاق حينئذ كيف يدل الصفة على الموصوف؟ قال: وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصل في الكلام نظروا في الاشتقاق. إذن هذا العلم الجليل ينبني عليه معرفة الزائد من الأصل في كلام النحاة، ثم ينبني عليه معرفة الأصول عند الاشتقاق، كيف تأتي اسم الفاعل وكيف تأتي به اسم المفعول، فله علاقة بهذا الفن. الاشتقاق افتعال من قولك اشتققت كذا من كذا، أي اقتطعته منه، شق يعني قطع، والاشتقاق هو القطع، هو القطع، والشق هو القطع. وحكي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة أقوال، يعني هل هو موجود أم لا، في خلاف، ومر معنا شيء منه، قالوا مشتق وغيره. إذن فيه النوعان، منه جامد ومنه مشتق. الصحيح عليه الأكثر أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد، مشتق ما دل على ذات وصفة، والجامد ما دل على معنى فقط، على صفة فقط، يسمى ماذا؟ يسمى جامدا. والمصادر كلها جوامد، كلها جوامد. ليس عندنا مصدر مشتق، وإنما كلها جوامد، والكلام فيه الأفعال والصفات، يعني اسم الفاعل ونحوه. قول الثاني، وهذا القول هو قول الخليل وسيبويه والأصمعي وأبي عبيد وقطرب، عليه العمل عند النحاة جميع مدارسهم، أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد. قول الثاني أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة، وليس منها شيء مشتق من شيء، بل كلها موضوعة، وبه قال نفطويه من الظاهرية، قول ضعيف هذا. والقول الثالث أن الألفاظ كلها مشتقة وتكلف للجامد اشتقاقا، أو قول الزجاج وابن درستوي وغيرهما، حتى قال ابن جني الاشتقاق يقع في الحروف، هذا بعيد، المصادر كلها جامدة والحروف كذلك كلها جامدة، لكن هنا ادعى أن جميع الألفاظ مشتقة حتى الحروف وتكلف لها اشتقاقا. قال: فإن نعم هذا حرف جواب، والنعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه، وما أبعد هذا القول، بعيد هذا. وسيأتي في المتن قسامه إلى أصغر وأكبر وأوسط. إذن الاشتقاق قال رد لفظ إلى آخر، والاشتقاق ثلاثة أنواع: أصغر وأكبر وأوسط. وهذا التعريف الذي قدمه المصنف إنما هو للأصغر فحسب، فلا يدخل فيه الأوسط المتوسط ولا أكبر. قال رد لفظ إلى آخر، رد لفظ هذا جنس، رد لفظ هذا جنس، والمراد بالرد هنا جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا. ولذلك يعبر عن المصدر بأنه أصل، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل، مصدر أصل يسمى ماذا؟ أصلا، والفعل يسمى فرعا، والوصف الذي اسم الفاعل يسمى مشتق لكن يسمى فرعا. إذن عندنا أصل وعندنا فرع، جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، هذا هو الرد. إذن رد لفظ هذا جنس في الحد، والمراد به جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، والفرع مردود إلى الأصل، الفرع مردود إلى الأصل. ودخل هنا الاسم والفعل على كل مذهب. رد لفظ ما قال رد الفعل إلى المصدر، لأنه لو قال رد الفعل والوصف إلى المصدر خرج مذهب الكوفيين الذين عكسوا، ورد الفعل رد المصدر إلى الفعل، إذ ثم خلاف بين المدرستين هل الأصل في الاشتقاق هو المصادر أو الأفعال؟ هل نقول خرج مشتق من الخروج أو العكس؟ قوله رد لفظ إلى آخر يشمل المذهبين، لأنه لم يعين ولم يحدد. فدخل الاسم والفعل على كل مذهب. فإن النحاة اختلفوا في الأصل هل هو المصدر أو الفعل أو كل واحد منهما أصل بنفسه، ثلاثة أقوال. فذهب البصريون إلى أن الفعل والوصف مشتق من المصدر، وهذا هو الصحيح، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل، وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه أي المصدر أصلا لهذين اللذين هما الفعل والوصف انتخب يعني اختيرا. وذهب الكوفيون إلى أن المصدر والوصف مشتق من الفعل، أو مذهب ضعيف. وذهب ابن طالحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل بنفسه، وهو أضعف وأضعف. إذن الصحيح أن الفعل والوصف مشتق من المصدر، والمصدر أصل وما عداه فهو فرع. فقوله رد لفظ إلى آخر يشمل كل المذاهب. فإن قيل قوله رد لفظ، قلنا دخل الاسم والفعل والحرف، دخل أو لا؟ نعم دخل، هذا إراد على المصنف. فقوله رد لفظ هذا إطلاق اللفظ يدخل فيه الحرف، وليس بمشتق ولا مشتق منه على الصحيح. قيل لم يرد كل لفظ بل مطلق لفظين، مطلق رد لفظ لم يرد كل لفظ، وإنما أراد مطلق لفظين، حينئذ رد لفظ إلى آخر، إذن لفظ ولفظ مطلق اللفظ، فيحمل حينئذ باعتبار السامع والمخاطب يحمل على ماذا؟ على الممكن، وهو الاسم والفعل وخرج الحرف، فهو مطلق لعام. كذا قيل وفيه نظر، وفيه نظر، لأن مقام التعريف ينافي الإبهام، والصحيح أنه يرد عليه الحرف، يقال يحتاج إلى الاحتراز عن الحرف، إذ قول رد لفظ إلى آخر يشمل الحرف، والحرف ليس بمشتق، وفي كلامه نظر. قال لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، هذا تابع للحد، رد لفظ إلى آخر لموافقته، اللام هنا للتعليل، موافقته له، موافقة المردود للمردود إليه، موافقة قتل للقتل، موافقة الفرع للأصل، هذا المراد لموافقته أي المردود له أي للمردود إليه، يعني موافقة الفرع للأصل. في ماذا الموافقة؟ في أي شيء حصلت؟ قال في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، يعني يجتمع فيه أمران، الحروف الأصلية والمناسبة في المعنى. في الحروف الأصلية سواء كانت موجودة أو مقدرة، يعني الحرف الأصلي كما هو معلوم قد يكون مذكورا ملفوظا به، وقد يكون محذوفا وثم مانع من التلفظ به، وحينئذ ما كان محذوفا لعلة فهو كالملفوظ به كالموجود، كل حرف حذف لعلة فهو كالموجود، يعني لم يحذف اعتباطا، لأن الحذف عند الصرفيين نوعان، حذف اعتباطي وهو ما ليس له علة، قالوا كحذف الواو من سمون، سمون اسم أصل سمون، حذفت الواو اعتباطا يعني لا لعلة تصريفية، وقد يكون الحذف لعلة تصريفية نحو ماذا؟ خف الله، خف الله، خف أصله خاف الله، حذفت الألف وهي بدل عن الواو لماذا؟ للتخلص من التقاء ساكنين، وهو أصل أصل يعني ثلاثي، حين نقول هذا حرف أصلي حذف وهو مقدر لكون حذف لعلة تصريفية فهو كالموجود يعني كالملفوظ به. إذن في الحروف الأصلية الموافقة حصلت في الحروف الأصلية سواء كانت هذه الحروف موجودة ملفوظا بها أو مقدرة، ليدخل الأمر من نحو الأكل، ها أكل أصلها أؤكل الأمر، لكن حذفت الهمزة وهذا مسموع عن لسان العرب وهو مما شذ يعني شاذ، لم يوافق علة تصريفية. كذلك والخوف والوقاية، الخوف خف الله حذفت العين، والوقاية قه، هذا أمر، قال كالأمر من الأكل كل حذفت الهمزة، كذلك الخوف خف الله حذفت العين، كذلك الوقاية قه حذفت ماذا؟ وقى يقي، وقى يقي حذفت فاء الكلمة ولام الكلمة، ولذلك وزن قه عه عه أين الفاء؟ حذفت وهي الواو لأنه من باب وعد وقع يقي أصله يوقي، وقعت الواو بين عدوتين فحذفت، ثم حذف الياء للجاز للبناء. ليه؟ للبناء، لأنه يبنى على ها ها يقي يقي يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، إذا بحذف الياء قه. حذفت الياء هنا بناء على كونه يبنى على ما يلزم به مضارعه. الحاصل أن الحروف الأصلية قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة، واحترز به من الزوائد، يعني المراد هنا الموافقة في الحروف الأصلية، أما انتفاء وإسقاط الحروف الزائدة فهذا لا إشكال فيه، لا يضر لا يمنع، ولذلك نصر ناصر مأخوذ من النصر، ناصر مأخوذ من النصر، زاد عليه حرف، هل نقول لم تحصل الموافقة؟ قل لا، حصلت، لأن النون والصاد والراء موجودة على الترتيب الموجود، حينئذ زيادة الألف في ناصر نقول لم يخرج عن كونه مشتقا به، لأن العبرة في الموافقة في ماذا؟ في الحروف الأصلية، ولا يلزم من ذلك أن يوافق الحروف الزائدة. واحترز به من الزوائد، فإن التخالف فيها لا يضر ولا عبرة بها، كنصر وناصر، نصر ناصر أو نصر لا إشكال فيه، نصر أو المصدر هو الأصل وناصر. وخرج اللفظان المترادفان، فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى لكنه لم يوافقه في الحروف الأصلية، بشر وإنسان توافقا في المعنى لكن لم يوافقه في ماذا؟ في الحروف الأصلية، كالبر والقمح. وعبر بعضهم عن هذا القيد بالتناسب في التركيب، إذن في الاشتقاق الأصغر رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية، هذا شرط وقيد في الاشتقاق الأصغر، وهي الموافقة في الحروف الأصلية دون الزائدة. الثاني الذي لا بد من وجوده في الاشتقاق الأصغر مناسبته في المعنى، يكون بينهما مناسبة، فالموافقة في الحروف فقط دون المناسبة لا يكفي، ولوجود مناسبته أي مناسبة المشتق للمشتق منه في المعنى، يعني معنى الأصل، في معنى الأصل، لأنه يرد الفرع إلى الأصل وليس الرد من الأصل إلى الفرع، فالفرع هو الذي يناسب معنى الأصل وليس العكس، وليس العكس. قالوا احترازا من مثل اللحم والملح والحلم، لحم ملح حلم، هذه كلها حروف واحدة متحدة وكلها حروف أصلية لكن المعاني مختلفة، فإن كل منها يوافق الآخرين في حروفه الأصلية، ومع ذلك فلا اشتقاق بينها لانتفاء المناسبة في المعنى لاختلاف مدلولاتها. قال رحمه الله تعالى: إذن إلى هنا انتهى الحد، وهو حد الاشتقاق الأصغر، ما حقيقته؟ رد لفظ إلى آخر، وأطلق اللفظ ليعم الاسم والفعل ويرد عليه الحرف أدخله ولا بد من إخراجه. ثانيا قال لموافقته له في الحروف الأصلية احترازا عن الحروف الزائدة، وأطلق الحروف الأصلية فشملت ماذا؟ الملفوظ بها والمقدرة، ومناسبته في المعنى يعني مناسبة الفرع الأصل في المعنى، فحينئذ خرج نحو اللحم والملح والحلم، وخرج كذلك المترادفان، فإنهما وإن اتفقا في المعنى إلا أنهما اختلفا في الحروف. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن للاشتقاق أربعة أركان، اعلم أن للاشتقاق أربعة أركان: الأول المشتق رد لفظ، الثاني المشتق منه لآخر، الثالث الموافقة في الحروف الأصلية لموافقته في الحروف الأصلية، الرابع المناسبة في المعنى مع التغيير، لأنه لو لم يحصل تغيير لم يصدق كون المشتق غير المشتق منه بل هو هو، وهذا هو المراد بقوله ولا بد من تغيير وليس من الحد، يعني أركان الاشتقاق أربعة على ما اشتمل عليه الحد السابق، كذلك رد فرع لأصل لعلة جامعة في الحكم، اشتمل على أركان أربعة أركان القياس، وهنا الاشتقاق له أربعة أركان: مشتق ومشتق منه، موافقة في الحروف، مناسبة مع التغيير، لم ينص على التغيير، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يرد فرع إلى فرع ولم يحصل بينهما تغيير، فهو لازم له، فلا نحتاج إلى التنصيص على أنه لا بد من التغيير بين المشتق والمشتق منه، لا يمكن أن يتحدا. ولذلك لو اتحدا في اللفظ لابد من التقدير، لابد من التقدير. ولذلك قال هنا ولا بد، يعني لا فراقا، من تغيير، يعني بين المشتق والمشتق منه، إما في الحركات وإما في الحروف، إما بالزيادة وإما بالنقصان. قال وليس من الحد بل هو شرط ذكر تمهيدا للقسمة التي ذكروها إلى 15 صورة وصاعدا لا قيدا. إذن قوله ولا بد من تغيير ليس داخلا في الحد، بل هو بيان لشرط وقيد وجد فيما دل عليه قوله مناسبته في المعنى. والتغيير بين اللفظين إما بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو حركة أو فيهما. والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع، فالمراد بالتغيير كل منهما، يعني لابد من تغييره. تغيير ماذا؟ في اللفظ وفي المعنى، لكن أراد أصالة التغيير في اللفظ ويلزم منه التغيير في المعنى. لماذا؟ لأن كل مشتق من مشتق منه لا يمكن أن يتحدا مطلقا في جميع المعنى، لابد من زيادة. ولذلك نقول الفعل هو المصدر والزيادة، قتل يقتل، قتل اقتل، الفعل مشتق من المصدر، المعنى هو بنفسه أو فيه تغيير؟ فيه تغيير ولا شك. حينئذ نقول التغيير المعنوي تابع للتغيير اللفظي، ولا يكون الاشتقاق إلا بالتغيير فيهما معا، وهو في اللفظ ولا إشكال فيه وهو المنصوص عليه، وهو كذلك فيه في المعنى. لا يمكن أن يوجد فرع وهو مساو للأصل في المعنى من كل وجه، هذا لا وجود له، لأن الاشتقاق فائدته الزيادة، فائدته الزيادة. حينئذ إذا قيل قتل وقتل، نقول قتل فيه معنى القتل كله، وزاد على ذلك التقييد والدلالة على الزمن، وهذا دليل البصريين في كون الفعل فرعا عن المشتق، لأن فائدة الاشتقاق هي الزيادة، هي الزيادة فيه في المعنى. قال وهو 15 نوعا، وذكر في الشرح عندكم هذه الأنواع 15 مع أمثلتها. والمراد أنه لابد من التغيير إما في حركة وإما في حرف، إما بالزيادة وإما بالنقص. قد يجتمع تغيير بالزيادة والنقص، وقد يجتمع تغيير بالحرف مع الحركة، وهلم جرى على التقسيم العقلي المذكور عند النحاة. قال ولو تقديرا، ولو تقديرا يعني ولو كان التغيير تقديرا يعني مقدرا لا يظهر، وذلك نحو فلك. فلك هذا في الواحد والجمع، في الواحد والجمع. ولا شك أن ما سبق رد لفظ لآخر يشمل كذلك المثنى والجمع، لأن زيد وزيدين وزيدين نقول هذا فرع، زيد أصل، وزيدان هذا فرع، وفي زيادة في المعنى، دل على اثنين وذاك دل على واحد، كذلك زيدون. حينئذ فلك هذا يستعمل في المفرد ويستعمل في الجمع، يعني مدلوله في المفرد الواحد ومدلوله في الجمع ثلاثة فأكثر. طيب اللفظ هو، ولا شك أن الجمع فرع عن الواحد يعني مشتق منه، فكيف نقول بأنه مشتق ولم يحصل تغيير؟ نقول ماذا؟ يقدر التغيير. ولذلك قال ولو تقديرا، يعني ولو كان التغيير مقدرا، تقديرا مقدرا، تقدير تفعيل مصدر أراد به اسم المفعول مجازا، وذلك كفلك وجنوب مفردا وجمعا. فإذا أريد الجمع في الفلك يؤنث يعني استعمالا، وإذا أريد الواحد يذكر، يعني إذا جاء في السياق كيف تعرف، كيف تميز؟ بالسياق، هذه الكلمات المشتبهة ينظر في السابق واللاحق، فإذا أنث فهو جمع، وإذا ذكر فهو واحد، كل جمع مؤنث كما قال الزمخشري. منه كقوله نعم، فالواحد منه كقوله تعالى إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أبقى إلى الفلك المشحون، هذا واحد ذكره. والجمع كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، جرينا بهم، حينئذ نقول هذا تأنيث. وطلب طلبا، طلب فعل ماضي، وطلبا هذا مصدر، كله على وزن فعل أو كلاهما على وزن فعل، فعل حينئذ المصدر والفعل الماضي اتحدا، فكيف نشترط التغيير؟ قل هنا نقدر. قال وهرب هربا وجلب جلبا ونحوها، فالتغيير حاصل ولكنه مقدر، فإن سيبويه قدر زوال النون التي في جنب حال إطلاقه على المفرد في قولك رجل جنب، زالت النون، وقدر الاتيان بغيره حال إطلاقه على الجمع في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أراد به الجمع، وأن ضمة النون في المفرد غير ضمة النون التي في الجمع تقديرا، وهذا أحسن، يعني كما قالوا في قفل وقفل، الضمة التي في المفرد ليست هي عين الضمة التي في الجمع، وكذلك جنوب الضمة التي في النون، لأن العين هي التي تكون ميزانا، التي هي ميزان في الأوزان، حينئذ نقول جنوب مفرد النون مضمومة، وجنوب جمع النون مضموم، والضمة غير الضمة، ضمة غير الضمة، وكذلك فلك السكون غير السكون. قال هنا وأن ضمة النون في المفرد غير ضمة النون التي في الجمع تقديرا، والحد السابق للاشتقاق وهو غير المشتق والمشتق منه، اشتقاق رد لفظ لآخر، وفرق بين الاشتقاق وبين المشتق والمشتق منه، لأن المشتق هو اللفظ كذلك، والمشتق منه هو اللفظ، والاشتقاق فعل الفاعل وهو معنى المصدر، معنى المصدر. فلما كان الحد السابق للاشتقاق فحينئذ وهو فعل يوجد من فاعله وصف له، والمشتق اسم مفعول فلا بد له من فاعل، لذلك عرف المشتق فقال والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، يعني ما وجد فيه المعنى السابق، أراد أن يعيد الحد بصياغة أخرى تتعلق بالمشتق باللفظ نفسه، وإلا هو قال المشتق يعني اللفظ المشتق فرع وافق أصلا، قلنا رد لفظ لآخر، رد فرع لأصل، هنا صرح بالأصلية والفرعية، والأصل هنا هو اللفظ المشتق منه الفرع يعني المصدر، والفرع هو الفعل مثلا، أو الواحد كالزيت في الاسم، والزيدان والزيدون في الجمع والتثنية. وكانت الموافقة بحروفه الأصول ومعناه كما سبق أنه لابد من الموافقة في الأمرين، فقوله بحروفه الأصول لتخرج الكلمات التي توافق أصلا بمعناه دون حروفه كالحبس والمنع، المعنى واحد، حبس ومنع، والحبس والمنع المعنى واحد لكن الحروف مختلفة. وقوله ومعناه ليحترز به عن مثل الذهب والذهاب، الحروف واحدة لكن المعنى يختلف، فإنه يوافق أصلا وهو الذهاب في حروفه الأصول ولكن غير موافق له في معناه. إذا علمت ذلك بأن المشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، فاعلم أن الاشتقاق ثلاثة أقسام، أصغر وصغير وأكبر، ثلاثة أقسام، أصغر وحقيقته اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب، اتفاق اللفظين في الحروف يعني الأصلية والترتيب، لابد من اتفاق في الحروف الأصلية بأن توجد في الفرع كما وجدت في الأصل، ثم في الترتيب الفاء هي الفاء والعين هي العين واللام هي اللام، فإن حصل تقديم وتأخير خرج عن كونه أصلا، نحو ماذا؟ نصر من النصر، نصر نصر، نصر فعل ماضي مشتق من المصدر وهو النصر، الحروف كما هي والترتيب كما هو، حينئذ الأصل المصدر والفعل نصر فرع عنه، الثاني صغير ويسمى أوسط وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب، دون الترتيب يعني اختلف أو اختل الشرط الثاني، نحو جذب وجبذ، جذب جبذ تقدمت الباء على الذال، الثالث أكبر وهو اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض دون بعض نحو ثلم وثلب، اتفقا في المخرج فقط، ثلم الميم، ثلب الباء، اتفقا فيه في المخرج الميم والباء. فيظهر أنه يعتبر في الأول الذي هو الأصل موافقة المعنى والحروف الأصلية مع الترتيب، لا بد من هذه الأمور، وفي الأخيرين المناسبة فقط، يعني الأصغر لا بد من الموافقة في المعنى والحروف الأصلية مع الترتيب، فإن اختل واحد منهما خرج عن كونه أصال، وهذا اللي هو الاشتقاق الذي إذا أطلق انصرف إليه عند أهل العلم. وأما الاشتقاق المتوسط أو الصغير والأكبر فهذا بعضهم أنكر الأكبر خلاف المتوسط، لكنه ليس هو العمدة عند أهل التصريف وغيره، إنما العمدة على الأول. قال المصنف هنا: إذا علمت ذلك يعني ما سبق، ففي الأصغر وهو المحدود يعني السابق، وهو فرع وافق أصلا بحروف الأصول ومعناه، أو الحد السابق في الاشتقاق المراد به الأصل، ففي الاشتقاق الأصل، الأصل هذا وصف منصوب محذوف وهو المحدود، يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، يعني يشترط كون المشتق والمشتق منه متفقان في الحروف الأصلية وفي الترتيب مع وجود المعنى كما تقدم كنصر من النصر. وهذا النوع الذي هو الأصغر هو الذي ينصرف إليه إطلاق الاشتقاق من غير قيد، إذا قيل مشتق يعني أصغر، وإذا قيل مشتق منه يعني في الأصغر، وإذا قيل اشتقاق يعني في الأصغر، ولا يحتاج إلى تقييد، وإن أرادوا غيره قيدوه بالأوسط أو غيره. قال: وفي الأوسط في الحروف يعني فقط دون الترتيب، يعني في الاشتقاق الأوسط كون المشتق والمشتق منه يتفقان في الحروف فقط دون الترتيب، يعني اختل الشرط الثالث وهو ترتيب الحروف مع وجود المعنى. نعم لابد، المعنى في الأنواع الثلاثة شرط لابد منه، فإن اختلف المعنى أو لم يوجد خرج عن كونه مشتقا أصلا، وإنما الكلام في ماذا؟ في الموافقة في الحروف الأصلية كلها جميعها، وفي ماذا؟ في الترتيب، هذا الذي يقع فيه الاختلاف. قال هنا: وفي الأوسط كون المشتق والمشتق منه يتفقان في الحروف فقط دون الترتيب مع وجود المعنى، كجبذ من الجذب، فإن الباء مقدمة على الذال في جبذ مؤخرة عن الذال في الجذب، لما تخلف الترتيب نقص وخرج عن كونه أصغر. وفي الأكبر يعني ويكفي في الاشتقاق الأكبر أن يتفق المشتق والمشتق منه في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلبين، فصورة اتفاقهما في مخرج حروف الحلق نعق من النهيق، فإن الهاء والعين من حروف الحلق واضح، وصورة اتفاقهما في مخرج حروف الشفة ثلم من الثلب، فإن الميم والباء من حروف الشفة، والأكثر لم يثبت الاشتقاق الأكبر لأنه لا فائدة فيه البتة، ليس فيه فائدة، فإنما تميز تنسب كلمة إلى كلمة، اختلف في المخرج بحسب. قال أبو حيان: ولم يقل به من النحاة إلا أبو الفتح، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده والعدم الفائدة منه بخلاف الاشتقاق الأصغر، فإن الفائدة فيه تاما. قال رحمه الله تعالى: ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة، وإطلاقه قبل ورود الصفة المشتق منها مجاز، هذا يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.